هذا السائل يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الجمعة، متى يبدأ النهي؟ جزاكم الله خيرا. المقصود بالتحلق هو ما يفعل قبل الصلاة أو قبيل الصلاة من بعض المبتدعة الذين يحولون المسألة إلى يعني أذكار بدعية، وإلى يشوشون على الناس ويفتحون المكبرات. أما الدروس الثابتة فلا تدخل في هذا الباب، إذا درس في الصباح الباكر لا تدخل في هذا الباب. نعم.